بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. فإن قلت ما تقدم من عدم دخول فصل النوع تحت جنسه، ينافي قولهم في تقسيم الجوهر إلى العقل والنفس والهيولى والصورة الجسمية والجسم. كان الكلام في أن فصل النوع الجوهري ليس داخلا تحت جنس ذلك النوع، لأن كل نوع مركب من جنس ومن فاصل. فهل أن فصل ذلك النوع كالناطق مثلا داخل تحت جنس ذلك النوع كالحيوان، بنحو يكون الحيوان جزءا ذاتيا في الناطق، بنحو يكون الناطق مركبا من جنس وفاصل، أو لا؟ قلنا بأن الأمر ليس كذلك، وأن الفصل ليس داخلا ومندرجا تحت الجنس تحت جنس ذلك النوع. إلا أنه أشكل على هذا المطلب بإشكالين أساسيين. ولكن قبل الدخول في طرح الإشكالين، أنا في ذاك البحث تعرفت لمسألة المعاد الجسماني، فلعل ذلك صار منشأ لشبهة بعض الإخوة. طبعا منشأ للشبهة مو بالنسبة لي، وإنما منشأ للشبهة بالنسبة لكلام الآخر صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه. أنا في هذا اليوم فقط أريد أن أقرأ بعض عبارات صدر المتألهين في المعاد الجسماني، والإنسان بعد ذلك حر في أن يستنبط من كلامه ما يريد. صدر المتألهين يريد أن يقول معاد روحاني، هو بعد هذا استنباط الإنسان، كما أنه في الغرار الآملي مستفيد من كلمات الحكيم السبزواري هذا المعنى، أو من كلمات الفلاسفة. وإذا يستفاد منه المعاد الجسماني بالمعنى الظاهر من الشريعة أيضا هذا موكول إلى الإخوة. مصدر احنا قرأنا لكم إذا تتذكرون، وهو شرح النهاية الأثيرية صفحة 381. المصدر الآخر اللي يصرح فيه صدر المتألهين هذا المعنى وهو المعاد الجسماني في الأسفار الجزء التاسع صفحة 197، يقول: أقول في نتيجة ما قدمناه في الفصل الثاني، إن من تأمل وتدبر في هذه الأصول والقوانين العشرة التي أحكمنا بنيانها إلى أن يصل إلى هذا، يقول: لم يبقى له شك وريب في مسألة المعاد وحشر النفوس والأجساد، ويعلم يقينا بأن هذا البدن بعينه سيحشر يوم القيامة في صورة الأجساد، وينكشف له إن المعاداة في المعاد مجموع النفس والبدن بعينهما وشخصهما، وإن المبعوث في القيامة هذا البدن بعينه. شوفوا الآخر رحمة الله تعالى عليه هل يؤكد هذه التأكيدات حتى يسع احتمال أنه لا، هذا يريد أن يقول معنى آخر، لا بدن آخر مبائن له عنصريا كان كما ذهب إليه جمع أو مثاليا، فهذا هو الاعتقاد الصحيح المطابق للشريعة والملة والموافق للبرهان والحكمة، فمن صدق وآمن بهذا فقد آمن بيوم الجزاء وقد أصبح مؤمنا حقا، والنقصان عن هذا الإيمان خذلان وقصور، وقصور عن درجة العرفان وقول بتعطيل إلى آخره. هذا في صفحة 197 و98 من الأسفار الجزء التاسع في كتاب المبدأ والمعاد في صفحة الرحمن. في صفحة 376 أيضا يقول تفسيرة: الحق أن المعاد في المعاد هو بعينه بدن الإنسان المشخص الذي مات بأجزائه بعينها لا مثله، بحيث لو رآه أحد يقول أنه بعينه فلان الذي كان في الدنيا، ومن أنكر هذا فقد أنكر الشريعة، ومن أنكر الشريعة كافر عقلا وشرعا، ومن أقر بعود مثل البدن فقد بعود مثل البدن الأول بأجزاء أخر فقد أنكر المعاد حقيقة. هذا في صفحة 276. آخر مقال أو آخر ما كتبه الإخوة اللي يريدون يشوفون كلمات صدر المتألهين، آخر ما كتبه ينظرون إلى العرشية لصدر المتألهين، لأنه في كتاب العرشية جمع كل أقواله هنا، يعني كل ما يعتقده بنحو الفتوى، مو بنحو الاستدلال، بنحو الفتوى. قال أعتقد بكذا، أعتقد بكذا، أعتقد بكذا، ومن تلك الأمور التي يعتقدها وهي أوضح عبارة أيضا في صفحة 249 من العرشية، يقول: إن المعاد في يوم المعاد هذا الشخص الإنسان المحسوس الملموس المركب من الأضداد الممتزج من الأجزاء والأعضاء الكائن من المواد، مع أنه يتبدل عليه في كل وقت أعضاؤه وأجزاؤه إلى آخره، إلى آخر هذه الجمل. هذا هم هنا. كذلك ينقل هذا المطر صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه في الشواهد الربوبية صفحة 266، بعد احنا ما قدرنا نجيب الكتب، وفي مفاتيح الغيب صفحة 599. هذه هي المصادر التي يصرح فيها صدر المتألهين بالمعاد الجسماني. حتى واحد يقول بأنه مولانا هذا إنما صرح به سخية، هو مراده شيء آخر يؤول المطالب، لا تبحث آخر، أنا ما عندي علاقة الآن، أنا مو بحكي في الاجتهاد، يعني مثل الشيخ الآن يجي يستفيد هذا المعنى أو السيد اللي ما جاء اليوم، لا تبحث آخر، أنا ما عندي علاقة، أقول هذه كلمات قدر المتألهين، أنتوا تستفيدون من هذا المعنى، استفيدوا منها، أنتم أحرار. شخص آخر يستفيد من المعاد الجسماني، فليستفيد المعاد الجسماني. هذه كلمات قدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه في هالمصادر اللي صاردنا وقت الراجعها لبيان المعاد الجسماني. لا لا، أنا مو كلامي بخصوص موجه لكم، كلامي عندي إشكال آخر، لأنه ينتقل إلى صدر المتألهين أنه ينكر المعاد الجسماني ويؤمن بالمعاد الروحاني، أنا دعت عليه الشبهة، وهو أنه هذه كلمات صدر المتألهين، حتى واحد يريد يستفيد من خلاف ظاهرها أنا ما عندي شغل، المهم هذه كلمات. هذا أولا. كثاني، أكو قاعدة أنا بودي أن أشير إليها، ومع الأسف الشديد إحنا ما موجودة عندنا هذه القاعدة، وكان ينبغي أن تبحث. شوفوا إحنا عندنا علم وهو علم الفقه، ها، وهو علم الفروع. إحنا عندما احتجنا ونأتي لنستنبط أحكام الفروع من الفقه، بعد مدة وجدنا أنفسنا محتاجين إلى ماذا؟ علم الأصول. يعني الآن في نظركم في هذا الزمان يقدر واحد يصير فقيه جامع للشرائط مجتهد من الطراز الأول بلا علم الأصول ممكن أصلا؟ ممكن. ولكن مع الأسف الشديد لعدم الإقبالي بني إخباريهم عند أصول، أنا ذكرت في بعض الأبحاث قلت صاحب الحدائق رحمة الله تعالى عليه في مقدمة كتابة أن عنده 15 فائدة يذكر علم الأصول ماله، لكن ما يسمي علم الأصول، مو مهم، بس علم الأصول فضرورة ما يمكن، لأنه أنت ما يمكنك في كل مسألة تحب كل مبانيك الأصولية، فلا بد في النتيجة تبحث تفتح بابا تبحث العناصر المشتركة بتعبير السيد الشهيد. وهذا مو فقط مختص بعلم الفقه، في التاريخ أيضا أنت تحتاج هالشكل، في الفيزياء تحتاج هالشكل، في الكيمياء تحتاج هالشكل، في الرياضيات تحتاج هالشكل، فكل العلوم فيها هاي القاعدة، لأنه أكو بعض العلوم فيها عناصر مشتركة وفيها عناصر مختصة، هاي العناصر المشتركة تسمى أصول. وإلا علم الأصول مو شيء غير علم التقدم، مو علمين متمايزان ذاتا، علم واحد، ولكن أحدهما يبحث الجزء المختلف والآخر يبحث الجزء المشترك. ولكن مع الأسف الشديد أن هذا لم يحدث في العقائد. العقائد بها أصول مشتركة، يعني إحنا كما عندنا علم أصول الفقه ينبغي أن يكون عندنا علم أصول العقائد، لأنه العقائد أيضا فيها أصول مشتركة. لا بد أن تنقح تلك الأصول حتى ندخل على أساس تلك الأصول إلى علم العقائد، لنرى أن القرآن عندما يتكلم كيف يتكلم. حتى أنا أذكركم جملة من قواعدي علم أصول العقائد، اللي هذا العلم واقعا يحتاج الله سبحانه وتعالى يوفق الإنسان أن يستحدث هذا العلم ويطمئنه أنه علم مهم. من القواعد المهمة في علم القواعد أنه فيما يرتبط بأصول الدين، هل الظهور هو المدار او ان الظهور ليس هو المدار؟ واحنا الى الان نقول الظهور حجة الفروع، ولكن الظهور ايضا حجة، مراد من الحجة عن استكشاف مرادات الشارع ومرادات رب العالمين. وبعبارة اخرى، هل الظهور ايضا كما يعتمد عليه لاستكشاف مراد الشارع في الفروع يمكن الاعتماد عليه في استكشاف مراده في الاصول او لا؟ قاعدة ثانية، أن الشارع أساسا يتكلم بلسان العوام أو بلسان الخواص. أي لسان يتكلم به الشارع؟ لا ظاهر بعد ما نقص اسمه إنه إحنا من الأصول الموضوعية فارضي داخلي، ولكن بعض يحتاج إلى كلام. يعني أنت لا تقوم بلسان الخواص لابد أن تقوم جليل، تقوم بلسان العوام لابد أن تقوم جليل. ثم القاعدة، لابد أن تبحث قاعدة ثالثة، أن الشارع في علم الأصول ده يتكلم، القواعد ده يتكلم، أقول العقائد مو الفروع، ها لا يصير خلطها. يقولون السيد يقول بأنه هذا من وحج، أنا دا أتكلم في العقائد، يعني دا أتكلم في الصلاة، في النار، في الجنة، في النار، في النبوة، في الإمامة، في هالمطالب دا أتكلم. سؤال آخر، وهو أن الأئمة والقرآن عندما يتكلم يتكلم على مستوى واحد وعلى مستويات مختلفة، يعني يتكلم لطبقة أو لطبقات. يا أهل شو هذا المطلب انت بس تفترضه؟ شو دليله؟ يعني لو واحد يسألك ما معنى دليله شنو، انت تقصد تنقل في الرواية. نحن أمرنا ان نكلم الناس على قدر عقولهم، لعله في المقابل القائل بان لا يتكلم على طبقة واحدة كما ذهب اليه المحدث صاحب البحار. صاحب البحار قال مولانا الائمة يتكلمون للجميع بلسان واحد، وهذا من موارد الخلاف الاساسية بين مدرسة الحديث وبين المدرسة الفلسفية. المدرسة الحديثية تقول لا، أئمة من يقولون أول ما خلق الله العقل، يقول شو متفهم من العقل؟ هذا اللي متفهم شو العقل؟ يعني هذا الموجود في كل الناس، هذا الأمر الاعتيادي العرفي، هذا ظهور الروايات. تقول لنا بابا مراد من العقل يعني موجود مجرد ذاتا فعلا. يقول بابا منو قايل؟ التفتوا جيدا. فلهذا أنت تجد صاحب البحار أصلاً طريقته في فهم الأخبار هي ماذا؟ أن العلم يتكلمون للعوام أولاً وبلسان لطبقة واحدة وهم العوام ثانياً. شوفوا في صفحة مولانا، في صفحة 100 من الجزء الأول من البحار، بعد ما ينقل الروايات. طبعا قلت لكم مع الاسف الشديد احنا كان في هذه السنه، انا بودي قبل ان ادخل النهايه اذكر جمله من اصول العقائد، لكن شفت بانه الان لعله كثير ما يستوعبوا ادرس المشكله والدرس ما يستمر ان شاء الله في دورات لاحقه. بعد ان يذكر روايات العقل، ينقل روايات العقل، يقول اعلم والذي ظهر لنا من تتبع الاخبار المنتميه الى الائمه هو ان الله خلق في كل شخص من اشخاص المكلفين قوة واستعداد إدراك الأمور من المضار والمنافع وغيرها على اختلاف كثير بينهم فيها، وأقل درجاتها مناط التكليف وبها يتميز عن المجانين. إذن هاي الروايات، أول ما خلق الله العاقل بك آمور بك أنهى بك أثيب بك أعاقب، كلها يقول مراد منها شنو؟ يعني هذا العقل الذي نفهمه نحن عندما نقول هذا الإنسان عاقل، هذا الإنسان مجنون. هنا سيد العلامة رحمة الله تعالى عند حاشية قيمة يقول الذي يذكره رحمه الله من معاني العقل بدعوى كونها مصطلحات معاني العقل لا ينطبق لا على مصطلح عليه أهل البحث ولا ما يراه عامة الناس من غيرهم، لا منطبق على هذا المسلك ولا على هذا المسلك. والذي أوقعه فيما أوقعه فيه أمران، أحدهما سوء الظن بالباحثين في المعارف العقلية من طريق العقل والبرهان، وثانيهما هذا المهم عندي، وثانيهما الطريق الذي سلكه في فهم معاني الأخبار، حيث أخذ الجميع في مرتبة واحدة من البيان وهي التي ينالها عامة الأفهام. قال الروايات كلها عندما قالت معاد يعني هذا الذي يفهمه الناس من المعاد، شوفوا حتى تعرفون بأنه هذا الأصل الذي يقولون من ظهور الروايات مع الجسماني، هذا أصل الموضوع. وين أصل الموضوع؟ هناك، وهو أن الأئمة عليهم والقرآن الكريم يبين ما يفهمه عامة الناس، يعني أن الظهور قد وهي التي ينالها عامة الأفهام، وهي المنزلة التي نزل فيها معظم الأخبار المجيبة لأسئلة أكثر السائلين عنهم، مع أن في الأخبار، هذه إشارة إلى مسلكه، غررا تشير إلى حقائق لا ينالها إلا الأفهام العالية والعقول الخاصة، فأوجب ذلك اختلاط المعارف المفاضة عنهم عليهم السلام، وفساد البيانات العالية بنزولها منزلة ليست هي منزلتها، وفساد البيانات الساذجة أيضا لفقدها تميزها وتعينها. فما كل سائل من الرواة في سطح واحد من الفهم، وما كل حقيقة في سطح واحد من الدقة واللطافة. والكتاب والسنة مشحونان بأن معارف الدين ذو مراتب مختلفة، وإن لكل مرتبة أحلى، وإن في إلغاء المراتب هلاك المعارف الحقيقية. هذا مسلك، هذا مسلك في فهم العقائد. فإذا أنت في الرتبة السابقة قبل ما تدخل إلى علم العقائد، يعني قبل ما تدخل إلى المعارف، قبل ما تدخل إلى التوحيد، لابد أن تشخص موقفك. لو أصير حنبلي المذهب، تقول كل ظاهر نحن الذي أمرنا به، تقول له يعني ويحمل عرش ربك كذا، يقول فهي ظاهرها. تقول له العقل، يقول عقل قاصر على عن إدراك هذه المعاني. تقول له وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، هذا ذهبت الأشعرية مطلقا إلى ماذا؟ إلى جواز الرؤية. منشأها ماذا؟ من ظهور القرآن. أنتوا تتلاعبون بظهور القرآن؟ تقول له بابا العقل يقول بأنه لا يمكن الرؤية، يقول هذا العقل فيه خلل إن شاء الله، فبيوم عقلكم يصل إلى مقام يفهم أن الرؤية ممكن. اسمحوا لي. تقول له وهو معكم أينما كنتم، هذه يا معية، ظاهرها معية، هاي المعية المكانية. تقول يعني الله إلى مكان، يقول شنو المحيط إلى مكان، بس من نشوف أحد الجن إحنا نشوفهم، مو من الأمور المادية، نعم لكن من نشوفهم. وجيء ربك والملك الصفا، شنو المحضر مولا؟ كل مكان انتم اعملوا بالظواهر. قلب المؤمن بين ماذا؟ بين اصبعين من اصابع الرحمن، بل يداه مبسوطتان. هذه كلها اعملوا بظواهرها. ما تقولون عقل برهان؟ لانه بس تقولون عقل برهان الجواب ماذا ياتي؟ لا قاصر مولانا، هذه أبحاثكم العقلية. هل يوم تقولون فرد شيء ممتنع، غدا تقولون ماذا؟ نفس ذلك الشيء ممكن. إذا أنت في الرتبة السابقة لابد أن تعين موقفك. أنت ترى أن الظهور مقدم لو العقل مقدم؟ هل تدمقهم غيرهم في علم أصول العقائد؟ أنت ماذا تقدم إذا تعارض العقل وظاهر الشرع؟ تقدم العقل وظاهر الشرع. ثم قاعدة أخرى، هذه القواعد لابد أن يبحث، وإلى الآن موقف أبداً ها إلا شذرات من هذا القبيل، أن الشارع أساساً يتكلم بلسان الرمز لو بلسان الوضوح. الشارع عندما يقول وإن من شيء إلا يصدق بحمده، هذا لسان رمز للسان بيان واقعية يا هم ها. طب هذا لابد يحقق منه، ما محقق إن يقول بلسان الرمز، ولابد أنه يتصرف في ظهور الآية، لأنه فأحنا نجد أن الأشجار والسماء والأرض لا تتصرف. إن قلت بلسان الظهور، خب ما بد أن تعمل بظهورها. تقول بابا وإن شيء إلا يسبح بحمده، إحنا ما نفهم كما تقول الآية، ولكن لا تفقهون أو لا يفقهون تسبيحا. إذا أنت شوفوا في الرتبة السابقة لا بد أن تعينوا موقفكم، أن لسان الشارع لسان الرمز لمو لسان الرمز. ثم أن الشارع يتكلم المجاز أو لا يتكلم المجاز، وإلى أي حد يتكلم المجاز. هذه كلها قواعد لا بد أن تبحث، ولكن مع الأسف الشديد شوفوا منشأ هذه الإشكالات جملة منها، وأنا أتصور هذا الكثير من النزاعات كانت تحل. ليش؟ لأنه الأصول تكون منقحة في المقدمة، فإذا صارت منقحة بعد يناقشني واحد أنا عندما أتصرف أقول المراد من الصراط يعني كذا، ليقول لي خلاف الظهور، لأنه إحنا ناقشنا في المقدمة أن المراد في الأصول في العقائد أن المراد ظهورات أو المراد غير الظهور. من هذا إحنا عندنا مشكلة وقع في بحث المعاد، صراط جنة ونار و و و و إلى ألف قضية في المحشر وفي يوم المعاد. قبل أن نحملها على ظاهرها ميزان، نحمل على ظاهره لو ما نحمل على ظاهره. هذه نسبة الموازين، هاي الموازين عندما تنصب هذه يا موازين، هل اللي بين في الواد لو ميزان آخر، ثم إذا ميزان آخر هذا العيار، العيار لابد أن يكون الحق هو العيار، لأنه الميزان الحق. الآية المباركة نسيتها، تجعل العيار ماذا؟ هنا نسيلويات وغرامات، هنا المعيار ماذا؟ الحق. الحق أمر مادي ومعنوي. طب بعد شلون يصير في الميزان؟ تعالوا حلوا هذا الميزان، لا تأخذوها لو آخر الأدل جيد، أنا معكم والله مع الظواهر، ولكن هذه الظواهر إلى أي حد لابد أن نعمل بها؟ خب ابنوا أنتم في المقدمة عينوا لنا الموقف أنه ما هو المعيار، ثم نصل في الروايات. هذا البحث آخر الإخوة إن شاء الله يخلوه في أذانهم، لكن يوفقون هم فبيوم يحققون أنه علم أصول العقائد ما هي أو ما هو، يعني المباني التي نحتاج تنقيحها للدخول إلى العقائد ما هو. طب نرجع إلى محل الكلام، هنا يوجد إشكالات. طبعا لا أخفيكم هذا، ما دام احنا تأخرنا في بس الساعة إن شاء الله في فائدة الإخوة، لا أخفيكم هذا المطلب كثيرا ما موجود في الروايات. هاي الرواية موجودة في البحار في الجزء 39 في صفحة 347. شوفوا الإمام سلام الله عليه ماذا يقول. سئل أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام كيف أصبحت؟ فقال أصبحت وأنا الصديق الأكبر والفاروق الأعظم، وأنا وصي خير البشر، وأنا الأول وأنا الآخر، وأنا الباطن وأنا الظاهر. فهواكم مشكلة هنا ها؟ ليش؟ لأن القرآن يقول هو الأول هو الآخر هو الظاهر هو الباطن، وأنتم تعلمون بأنه أدوات حصر متعددة هناك، يعني هذه الأوصاف لله فقط. فشلون أمير المؤمنين يقول لنفسه إما أن تسقطوا هذه الرواية عن الاعتبار، وإما لابد تجمعوا بين القرآن وبين هذه الرواية. وأنا الباطن وأنا الظاهر، وأنا بكل شيء عليم، وأنا عين الله، وأنا جنب الله، وأنا أمين الله على المرسلين، بنا عبد الله ونحن خزان الله في أرضه وسمائه، وأنا أحيي وأنا أميت وأنا حي لا أموت. هاي الرواية واردة في البحار في صفحة 347، اقرأوها، الرواية منقولة من المناقب. يقول السائل، الرواية تقول فتعجب الأعرابي، هذا اللي كان دا يسمع هذه رواية مشكلة يعني ما بقي شيء، يعني ولاية العلي الله هي تبين شوية عم إنهم قد وجه وجه روايات. فمثال دكتور أسعد لا حق لي يحكي هذا الحكي في السوري. فتعذب الأعرابي من قوله عليه السلام، أمير المؤمنين سلام الله عليه صار شاب بأنه هذا راح يسمى فتنة للأعرابي، فقال أنا الأول أول من آمن برسول الله. بابا لا تروح والله مكان بعيد، شوفوا شلون الإمام سلام الله عليه أم أساسا بتعبيرنا اليومي الموجة كاملا اختلفت، الموجة كاملا واحد مكان عالم آخر. أنا أول من آمن برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنا الآخر آخر من نظر فيه لما كان في لحده، وأنا الظاهر ظاهر الإسلام، وأنا الباطن بطين العلم، وأنا بكل شيء عليم، فإني عليم بكل شيء أخبر الله به نبيه فأخبرني به. فأما عين الله فأنا عينه على المؤمنين والكفرة، وأما جنب الله فأن تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله، ومن فرط فيا فقد فرط بالله. حد الأوسط أمير المؤمنين، التفتوا هواي هذا المطلب، الحد الأوسط التفريط في أمير المؤمنين يستلزم التفريط في الله. ومن لم يجز لنبي نبية حتى يأخذ خاتما من محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فلذلك سمي خاتم النبيين. طب معنى الجديد للخاتم مو من الختم وإنما من الخاتم، مو من الذي يختمهم في الزمان. لا، هذول من قبيل أنه شلون إذا يريد السلطة الحكم إلى الولاة لابد فيه ختم الأمير، ختم الملك، يقول لابد فيه ختم الرسول. ومن كان يختم يقول أنا الخاتم، أنا كنت أختم على ولاية الأنبياء. قال ولم يجد لنبي نبوة حتى يأخذ خاتما من محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فلذلك سمي خاتم النبيين، محمد سيد النبيين وأنا سيد الوصيين. وأما خزان الله في أرضه فقد علمنا ما علمنا إلى آخره، وأنا أحيي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنا أميت البدعة، وأنا حي لا أموت لقوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. الروايات هواية أكو في هذه الخطب، ما أنا أنا أنا الشريف الرضي ما نقلها في نهج البلاغة لأنه خشية منها، وحقه أن يخشى من مثل هذه الروايات. فتشوفوا مولانا إذا واحد يأتي وينظر إلى صدر هذه الرواية تدعارك، يجي ينظر إلى صدر الرواية ويقول أمير المؤمنين سلام الله عليه ظاهر باطن إلى آخر. حتى واحد يجي يقول لا يا أخي أمير المؤمنين هو بين معنى الظاهر ما هو، أنت ما لك حق التفسير. شوفوا هذا صار مثلك، لا تكون يقول بدأ أمير المؤمنين هذه إنما ذكر هذه المطالب عندما تعجب الأعرابي. أما إذا لم يتعجب الأعرابي أمير المؤمنين ما كان ليل هذا الزي، لكن عندما تعجب الأعرابي فلهذا ورد في الرسالة غزالي ينقلها في إحياء العلوم، يقول ما كلم شخص قوما بحديث فوق ما يحتمله أو تحتمله عقولهم إلا كان فتنة عليهم. الرواية ينقلها عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ما أدري أنا في مصادرنا موجودة لو مو موجودة. ما كلم شخص بحديث قوما فوق ما تحتمله عقولهم إلا ماذا؟ إلا كان فتنة عليهم. حتى إحنا مولانا ذاك المعاد ذاك اليوم بيناه، الحاكم ما لها اليوم جبناه وهو مرادنا من ذاك المعاد، هذا المعاد الجسماني. حتى واحد يريد يأخذ بذاك الكلام يأخذ بذاك الكلام، واحد يريد يأخذ بهذه الظهورات الموجودة في كلمات صدر المتألهين فليأخذ بهذه الظهورات. ثم فإن قلت نرجع إلى محل الكلام، محل الكلام كان بأنه أن الفصل لا يدخل تحت جنسه. هنا أشكل على هذا الكلام بإشكالين. الإشكال الأول، أنتم سيأتي منكم إن شاء الله بعد ذلك في المرحلة اللاحقة تقولون الماهية إما جوهر وإما عرض، والجوهر ماذا؟ إما نفس، إما عقل، إما صورة جسمية، إما مادة، وإما جسم. طب هذه الخمسة أنواع الجوهر لمو أنواع الجوهر بلي؟ نعم أنواع الجوهر، لأن المفروض أن الجنس هو الجوهر وهذه أنواع، وهذا من قبيل الحيوان هو الجنس وتحته أنواع إنسان بقر غنم طير إلى غير ذلك، هذه أنواع ذلك الجوهر. طب الأنواع واحدة من الأنواع ما هو؟ أهي الصورة الجسمية. واحدة من الأنواع ما هي؟ النفس. طب الصورة الجسمية والنفس هما الفاصل أو لا؟ بلي؟ هما الفاصل ولكن لا بشرط وبشرط لا. إذن الصورة الجسمية نوع مركب من جنس وفاصل، لو ليس مركبا من جنس وفاصل. نوع صورة جسمية نوع إذا مركب من جنس وفاصل، وهو فاصل أيضا، لأن صورة الجسمية الصورة هي الفاصل بشرط لا، والفاصل هي الصورة ماذا؟ لا بشرط. وأنتم قلتم بأن الفصل بسيط وليس بمركب من جنس وفاصل، مع أن نجد أن الصورة ماذا؟ مركبة ومو مركبة. نعم، لأنها هي أحد أنواع الجوهر. إذن النقض الأول الوارد عليكم أنكم سيأتي منكم بعد ذلك تقسيم الجوهر إلى أنواع، ومن أنواعه ماذا؟ الصورة الجسمية، ويلزم أن إذا صار نوعا أن يكون مركبا من جنس وفاصل. والصورة الجسمية هي باطل، وقد قلتم أنه بسيط لا يدخل تحت جنسه، وهنا وجدنا أن السورة دخلت تحت جنسها. وكذلك في النفس، فإن النفس هو ماذا؟ النفس ما هي؟ أيضا فطر مشاق، لأنه هو الفطر الأخير للنوع الإنسان. سيأتي فيه الكلام التعبير. هذا الإشكال الأول، النقض الأول على قولكم أن الفطر لا يدخل تحت جنسه. الإشكال الثاني أنه سيأتي منكم أو ذكر الحكماء في محله أن النفس جوهر مجرد. إذن النفس داخلة تحت مقولة الجوهر، فيلزم أن تكون النفس مركبة من جنس وفاصل، والنفس هي الفصل. وقد قلتم أنه بسيط فيما سبق غير مركب من جنس وفاصل. هذان هما النقضان اللذان يردان على قولكم أن الفصل ليس داخلا تحت جنسه، وإلا يلزم أن يكون للفصل فصل ولفصل الفصل فصل إلى غير النهاية. فماذا تقولون في هذين الموردين؟ فإن قلت ما تقدم من عدم دخول فصل النوع تحت جنس ذلك النوع، هذا القول ينافي قولهم أي قول الحكماء في تقسيم الجوهر إلى معلى، إلى العقل والنفس والهيولة يعني المادة والصورة الجسمية والجسم. لماذا ينافي؟ بكون الصورة الجسمية والنفس نوعين من الجوهر، فإذا صار نوعين من الجوهر إذن الصورة الجسمية لابد أن تكون مركبة من جنس وهو الجوهر ومن فصلين، والمفروض أن الصورة الجسمية هي الفاصل وليست مركبة من جنس وفاصل. ولازم كون الشيء يعني كالصورة الجسمية في المقام، ولازم كون الشيء نوعا من مقولة اندراج الشيء ودخول الشيء تحت تلك المقولة. ومن المعلوم فإن قلت هذا في الصورة الجسمية، ونحن ليس بحثنا في الصورة الجسمية، نحن بحثنا أي فصل غير مندرج تحت جنسه، قال نحن بينا لكم فيما سبق أن الصورة والفصل حقيقة شيء واحد، وإنما يختلفان بالاعتبار. ومن المعلوم، هذا جواب عن ذلك السؤال المقدر، ومن المعلوم أن الصورة الجسمية هي فصل الجسم مأخوذا بشرط لا ففي كونه الفصل، ففي كونه نوعا من الجوهر دخول الفصل الجوهري تحت جنس الجوهر وأخذ الجوهر في حد هذا الفصل الجوهري. وهذا خلاف ما قلتم من أن الفصل لا يدخل تحت جنسه. هنا وجدنا أن الفصل دخل تحت جنسه لأن الصورة الجسمية نوعون. ونفس الكلام يأتي ماذا في النفس الإنسانية، فإنه أيضا فصل لنوع جوهري وهو إنسان. ونظير البيان جار في عدهم النفس نوعا من الجوهر. هذا هو النقض الأول. النقض الثاني على أنهم أي الحكماء بينوا بالبرهان أن النفس الإنسانية جوهر مجرد باق بعد مفارقة البدن. التفتوا، هذا تعبير مفارقة البدن مو معناه أنها توجد بلا بدن، لعله يأتي توهم إلى ذهن الإخوة. نحن عندما نقول أن النفس تتجرد بمفارقة البدن مو مرادنا أنها تكون بلا بدن، مرادنا أنها تفعل أفعالها بلا احتياج إلى البدن، يعني البدن معها ولكن تستطيع أن تفعل أفعالها باحتياج إلى البدن، من قبيل وجودات أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام في هذا العالم. فإنهم عندما يريدون أن ينجزوا أفعالهم بشرط البدن يستطيعون أن ينجزوا، أو بلا بدن أيضا يستطيعون إنجاز أفعالهم. فلهذا نقول بأن الإمام سلام الله عليه يستطيع أن يحقق كل شيء في عالم التكوين بلا أن يحتاج إلى أدوات مادية وإلى أدوات بدنية. نعم له بدن في هذا العالم، في هذا العالم له بدن أو ليس له بدن؟ نعم له بدن ومحكوم بقوانين هذا البدن في هذا الدنيا، ولكن مرادنا من مفارقة البدن يعني ليس محتاجا إلى البدن في مقام الفعل، بخلاف أنا وأنت فإننا في مقام الفعل محتاجون إلى البدان. قال على أنهم بيّنوا بالبرهان أن النفس الإنسانية جوهر باطن بعد مفارقة البدن والنفس الناطقة نفس الكلام والنفس الناطقة صورة الإنسان وهي هذه الصورة بعينها مأخوذة لا بشر تصل للماهية الإنسانية. إذن يلزم من ذلك أن الفصل يكون داخلا تحت مقولة الجوهر، وهذا معنى أن الفصل يكون مركبا من جنس وفاص، وقد قلتم أنه بسيط فيما سبق. التفتوا جيلا. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يجيب بجواب، ولكن بعد أن نطرح هذا الجواب الذي قد يصل إلى الصفحة ونصف في مقام الجواب عن هاتين الشبهتين، يتضح لنا بأن هذا الجواب ليس هو الجواب القاطع للشبهة، بل بعد الشبهة باقية. بس الآن احنا نتعرض للجواب وبعد ذلك نشير إلى أنه يقطع أصل الشبهة أو لا يقطع أصل الشبهة. التفتوا جيدا، أصل الشبهة ما هو؟ أصل الشبهة أنكم قلتم أن الفصل ليس داخلا تحت جنسه، ونحن وجدنا أن الصورة الجسمية والنفس داخلان تحت جنسهما، فما قلتم أن الفصل بسيط غير مركب من جنس وفصل ليس الأمر كذلك، بل الفصل مركب من جنس وفصل. إذ يأتي ذلك الإشكال من أول، فإذا نأتي نضع يدنا على هذا الفصل أيضا مركب من جنس وفصل فيلزم ترتب فصول لا متناهية. شوف العلامة كيف يجيب. السيد العلامة يقول اعلم أن المفهوم يختلف حكمه باختلاف الاعتبار. هذا المطلب ذكرناه فيما سبق وأوضحناه أيضا، وهو أنه قلنا أن العرض وهو السواد إن أخذ بشرط لا فهو غير قابل للحمل، وإن أخذ لا بشرط يكون قابلا للحمل. ماذا نحن قلنا في الصورة والفصل؟ ماذا قلنا؟ قلنا يوجد فرق ذاتي بين الصورة والفصل؟ لا، أحدهما عين الآخر ذاتا، ولكن الاختلاف بينهما ماذا؟ بالاعتبار. هذا يعتبر بهذا اللحاظ وذاك يعتبر بذاك اللحاظ، فبهذا اللحاظ لا يحمل وبذاك اللحاظ يحمل. فصيدنا هذه الكبرى تمت محل الكلام. يقول نأتي إلى واحد واحد، أولا في الصورة الجسمية وثانيا في النفس، لأن النقضين واردان في هاتين المسألتين، في الصورة الجسمية من أنواع الجوهر وفي النفس الذي هو نوع آخر من أنواع الجوهر. نأتي إلى الصورة الجسمية. الصورة الجسمية لها اعتباران، اعتبار هي لا بشرط تسميه فصلا للجنس، واعتبار هي بشرط لا نسميها صورة في قبال المادة. واضح؟ بعد ما تعتبر هذا الجزء وهو الصورة الجسمية، هذا المفهوم له اعتباران، اعتبار هو فيه لا بشرط نسميه فصلا للجنس، واعتبار الصورة الجسمية هو فيها بشرط لا في قبال المادة. فتعالوا إلى الاعتبار الأول. الاعتبار الأول الفاصل، ما هي وظيفته؟ الفصل وجوده لنفسه لو وجوده لغيره، بل وجوده للجنس لأنه محصل للجنس. إذن الفصل وجوده لنفسه لو وجوده لغيره. افترض أن وجوده في نفسه، البحث مو في الوجود في نفسه أو في غيره، كلاهما وجود في نفسه، ولكن الفصل وجوده لغيره لو وجوده لنفسه. وجوده لغيره يعني وجوده للجنس، كما أن العرض وجوده لنفسه لو للجوهر. للجوهر نعم، هناك فرق فقط بسيط بينهما، وهو أن العرض متقوم الوجود بالجوهر، وهنا الجنس متقوم الوجود بمن؟ بالفاصل. ولكن لا فرق بين الفصل وبين العرض في أن كل منهما وجوده للغير، وجود النائب طب نحن قلنا في المرحلة الثانية أن الوجود الناعت له ما هي أو ليس له ما هي، ليس له ما هي. أحسنتم، لماذا؟ لأننا قلنا أن الماهية تنتزع من ماذا؟ تنتزع من الوجود في نفسه لنفسه، لا من الوجود لغيره. ومن هنا قلنا أن الأسود لا تنتزع منه ما هي، لماذا؟ لأنه وجود ناعت. إذن بهذا اللحاظ الصورة الجسمية التي هي الفرق لا بشرط، لا هي جوهر ولا هي عرض، لأنها ليست ماهية حتى نرى أنها داخلة تحت الجوهر أو داخلة تحت العرض، لأن الذي يدخل تحت الجوهر أو العرض من هو؟ الماهية تدخل تحت الجوهر أو العرض، لأن المقتمل الجوهر أو العرض ما هو؟ الماهية. والوجود لغيره لا ماهية له حتى يكون داخلا تحت مقولة الجوهر أو داخلا تحت مقولة العرض. إذن سالفة انتفاء الموضوع. إذن قولكم أن الفصل داخل تحت الجوهر، الجواب ماذا؟ لا، ليس داخلا تحت الجوهر. داخل تحت العرض، الجواب لا، ليس داخلا تحت العرض. فهل يعقل أن يوجد عندنا شيء وليس داخلا تحت الجوهر وتحت العرض؟ نقول نعم، لأنه ليس بماهية حتى يكون داخلا تحت الجوهر أو تحت العرض، لأن وجوده ناعتي لغيره. ما أدري واضح هذا إلى هذا الشق الأول. الشق الثاني، أما إذا جئتم إلى الصورة الجسمية بعنوان أنها بشرط لا، خب الصورة الجسمية بعنوان أنها بشرط لا، يحمل عليها المادة أو لا يحمل؟ ها؟ تحمل المادة عليها أو لا تحمل؟ لا تحمل. تحمل هي على المادة أو لا تحمل؟ لا تحمل. إذن لا معنى لأن تكون الصورة الجسمية مندرجة تحت المادة التي هي الجوهر بالمقام، لماذا؟ لأن الصورة الجسمية مأخوذة بشرط لا، يعني بشرط لا من حملها على شيء وحمل شيء عليها، فليست مندرجة تحت المادة التي هي الجوهر. إذن أنتم تقولون أن الصورة الجسمية مندرجة تحت الجوهر، الجواب لا، لأنه إن أخذت لا بشرط فهي وجود ناعت لا ماهية له، وإن أخذت بشرط لا فهي غير قابلة للحمل على المادة حتى تكون مندرجة تحت المادة الذي هو الجوهر والجن. واضح الجواب إن شاء الله. قال قلت يختلف حكم المفاهيم. مراد من المفاهيم هنا يعني هذه الصورة الجسمية، يعني النفس. الآن احنا بحثنا في الصورة الجسمية، يختلف حكم المفاهيم باختلاف الاعتبار العقلي الذي يطرأها. وقد تقدم في بحث الوجود لنفسه ولغيره في المرحلة الثانية، في آخر الفصل، في الفصل الأخير من المرحلة الثانية، أن الوجود في نفسه هو الذي ينتزع عنه ماهية الشيء، أما الوجود لغيره ينتزع عنه ماهية؟ لا. إذا كان الشيء وجود في نفسه فينتزع منه ماهية، أما من وجوده لغيره فلا يكون منشأ لانتزاع الماهية. ومن هنا قلنا أن السواد لا يمكن حمله على الجسم، ولكن الأسود يمكن حمله أو لا؟ نعم، لأن الأسود وجوده لغيره وجود ناعتي، وأما اعتبار وجوده لشيء يعني لغيره فلا ينتزع عنه ما هي، وإن كان وجوده لغيره عين وجوده في نفسه أو الكبرى. صغراها طبقها على المقام، يقول تعالوا معنا إلى الصورة الجسمية. والفصل مفهوم مضاف إلى الجنس، لماذا؟ لأنه للجنس، محصل للجنس، حيثيته أنه أي الفاصل مميز ذاتي للنوع، وجوده أي الفاصل وجوده للجنس، فلا ماهية له من حيث أنه فصل. إذن بهذا الاعتبار لا ماهية له حتى يكون داخلا تحت الجوهر أو داخل تحت العرض، فهو سالب انتفاء الموضوع. وهذا معنى قولهم، هذا مراد من قولهم، قول الأصل قدر المتعلهين في الجزء الثاني من الأسفار صفحة 39 و40. وهذا معنى قولهم إن لازم كون الجنس عرضا عاما للفاصل. هذا بيناه فيما سبق ما معنى أن الجنس عرض عام للفصل وأن الفصل عرضي خاص للجنس. قلنا يعني أن كل منهما لا يؤخذ في ماهية آخر. أنت عندما تعرف الفصل لا تأخذ الجنس في حده، وعندما تعرف الجنس لا تأخذ الفصل في حده. وهذا معنى قولهم إن لازم كون الجنس عرضا عاما، قلنا الدقيق عرضيا عاما للفاصل، وأن الفصل خاصة له أي للجنس. معنى هذا القول ما هو؟ يقول لازم هذا القول صدر المتألهين يعني أن ليست فصول الجواهر جواهر، فصل الإنسان جوهرا أو ليس بجوهر؟ ليس بجوهر، ليس بجوهر بالحمل الأولي أو بالحمل الشائع، ليس بجوهر بالحمل الأولي، يعني أن الجنس لا يؤخذ بالحمل الأولي في حد فاصل. فلهذا قال بمعنى كونها يعني فصول الجواهر مندرجة تحت معنى الجواهر اندراج الأنواع تحت جنسها. نحن عندما نقول فصول الجواهر ليست جواهر يعني أن فصل الإنسان ليس داخلا تحت جنس الحيوان، بنحو يكون الحيوان جزءا ماهويا في الناطق. ولكن وهذا لا ينافي أن تكون هذه الجواهر هذه الفصول مندرجة تحت الجوهر، ولكن اندراج الملزوم تحت لازمه يعني اندراج الامر العرضي تحت المفهوم العرضي. من قبيل ماذا؟ من قبيل الشيئية. انت تقول الانسان شيء، البقر شيء، السماء شيء، الارض شيء، الله شيء. خب هذه الشيئية مفهوم ماهوي لو مو مفهوم ماهوي؟ ها؟ ماذا تقوله؟ ها؟ مفهوم ماهوي. لماذا؟ لأنه لو كانت مفهوم ماهوي يلزم أن الله يكون مركبا من جنس هو الشيء ومن فصل. عندما تقول الإنسان شيء يلزم أن يكون الإنسان حيوان ناطق شيء، وليس الأمر كذلك. إذن مفهوم الشيء عندما يحمل على الأشياء يحمل حملا ذاتيا لحملا عرضيا، حملا عرضيا. وهذا معنى قولهم أن مفهوم الشيء لازم عرضي وأن الأشياء الخارجية ماذا؟ ملزومات. قال بل كاندراج يعني أن هذه الفصول تندرج تحت الجوهر مو اندراج الأنواع تحت الأجناس، بل كاندراج الملزومات تحت لازمها، ذلك اللازم الذي لا يدخل في ماهية تلك الملزومات. وأما الصورة بالاعتبار الآخر يأتي والحمد لله رب العالمين.